لك الحمد يا الله كم شدني وجدي لحمدك إجلالا لك الشكر والحمد لك الحمد إن القرب منك وسيلة إليك وأما البعد يا سيدي بعد لك الحمد والأغصان مالت وسبحت وفاحت بأنسام الرضا هذه الورد لك الحمد والأنسام بالحمد كم غدت وبشرى رياح الخير بالشكر كم تغدو لك الحمد والأشجان في دمع خدها دموع جرى من خد دمعتها خد لك الحمد حمدا يسلب الحر حره ويمسي بلا برد هنا ذلك البرد لك الحمد حمدا يفقد المر مره ويغدو عناء الجهد ليس له جهد أقل قليل الحمد في أن هبتنا عقولا وما للناس عن حملها بد وعلمتنا من فيض علمك ما به عرفناك أنت الله والواحد الفرد ونورتنا من نور نورك ما به دنا منك عبد حظه أنه عبد وتهتز بالتسبيح روحي كأنما بها قد أضاء البرق وانفجر الرعد على أنه لن تبلغ الحمد أحرفي فكيف بحمد ليس في حصره حد وكيف بحمد لو جمعنا بحارنا وأشجارنا في عده يعجز العد ويبدو لنا في ذكرك الحب والرضا أدم سيدي هذا الشعور الذي يبدو أدم سيدي هذا الشعور الذي يبدو وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير ومنه الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه أما بعد رأينا بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاء السابق مسألة الأسئلة في القرآن الكريم وأنه عند الواحد عندما يقرأ القرآن ويصل إلى سؤال يتوقف عند هذا السؤال ويجيب عليه وليش نطلع قليلين أدب مع ربي يعني تخيلوا ربي يسأل الواحد وهو ماشي معرض ولا وسائل ولا فوقفنا مع قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير والآية التي بعدها أيضا سؤال وهو قول الله سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير برضو هذا سؤال آخر ينبغي الوقوف معه كما وقفنا في مع السؤال الأول طيب السؤال يطرح نفسه كيف أعلم أن الله له ملك السماوات والأرض كيف أعلم أن الله له ملك السماوات والأرض أعلم أنا مش يقول لي كيف أعلم أن الله على كل شيء قدير طيب ما هي أقوى قرينة عندك أنت تثبت الملكية أقوى قرينة عندي وعندك تثبت الملكية الإحداث بمعنى أنه نعملت حاجة ما حساعدناش ولا حشاركنا في به إذن هذه ملكي أكيد يعني لأنه أنا اللي أوجدتها طيب الناس كره مجمعين بأن الله خلق السماوات والأرض وكون الله خلق السماوات والأرض يبقى أكيد السماوات والأرض هذه في ملكه هذا استنتاج استنتجته أنت من خلال وقوفك مع الآية وقولك لنفسك كيف أعلم ينبغي أن تجد آية في القرآن تثبت ما وصلت إليه تجد آية في القرآن تثبت ما وصلت إليه فتجد آية تقول يقول الله سبحانه وتعالى ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير يعني لاحظوا الآية هذه جمعت إيش الإجابة على السؤالين لأن السؤالين في الآيتين ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ورأيت كيف ناقشت نفسك ووصلت إلى أنه الله يملك السماوات والأرض فأتت هذه الآية تؤكد لك صحة ما وصلت إليه ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير طيب تبقى في معطيات أخرى في السماوات والأرض هذه السماوات والأرض البعد المكاني البعد المكاني والبعد المكاني فيه أشياء كثيرة وهو ما يذكره الله سبحانه وتعالى في قوله ما في السماوات وما في الأرض فيأتي هنا سؤال في القرآن الكريم طالما أنت وصلت إلى نتيجة أنه الله اللي خلق السماوات والأرض وبالتالي له ملك السماوات والأرض أيضا هو خلق ما في السماوات وما في الأرض وبالتالي أكيد سيكون له ملك ما في السماوات وما في الأرض. فينبغي أن تصل إلى آية تؤكد لك ما وصلت إليه. ستجد في قوله تعالى: ولئن سألتهم، أصبحت أنت الآن تطرح المعطيات لغيرك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، قل الحمد لله. إذن إحنا متفقين كون الله خلق السماوات والأرض وضمنا وما فيهن، إذن سيكون لله ملك ما في السماوات وما في الأرض. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وهنا في مفاجأة في الآية، كيف قالوا الله ايش حد باقي؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون ماذا؟ لا يعلمون أن له ملك ما في السماوات، لا يعلمون أن له ملك السماوات والأرض وما في السماوات والأرض. ولذلك تجد الآية التي بعدها تقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. لاحظوا الآية القرآنية كيف أتت الآن، قالت لله ما في السماوات وما قالش وما في الأرض، قال والأرض، ليشكل عندك كذا انتباه، تقول ها طب ما احنا في بعد ما في السماوات وما في الأرض، ايش معنى ذكرت فقط ما في السماوات وما قالش وما في الأرض؟ وهنا حكمة القرآن، يعني يقول لك ما دام قد سلمت ابتداء ان الله خلق الأرض وخلق ما في السماوات وما في الأرض، يبقى الأمر طبيعي جدا انه يقول لك كذا ولا يقول لك كذا. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. يبقى في الحس كذا برضو تساؤل، ليش ما قالش طيب ما في السماوات وما في الأرض؟ تجد آية أخرى في في في في القرآن تؤكد لك أيضا إنه له ما في السماوات وما في الأرض، وهي تجدها في سورة الحج، كأنه له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. تلاحظوا الآن النقاش هذا مع القرآن الكريم وتفاعل الإنسان مع القرآن الكريم على هذا النحو، وصل إلى أنه لله ملك السماوات والأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض. هذا الوصول الذي وصلت إليه ينبغي أن تجد آية تجمع الكلام هذا كله. ستجد آية تقول، يقول الله سبحانه وتعالى فيها: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. يعني أنت ماشي ما شاء الله، يعني تفاعلت مع القرآن هذا التفاعل، وتجد كلما وصلت إلى أمر يدعمك القرآن فيه. ولله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. جميل، يعني لاحظوا الآن الحوار هذا مع القرآن وصلك إلى أنه الله خلق السماوات والأرض، وله خلق السماوات والأرض وما فيهن، وبالتالي له ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. طيب باقي بعد ثالث في السماوات والأرض، لأنه تلاحظوا في اللغة ما تفيد غير العاقل، يعني الجبال والشجر والحجار والبحار، ومن تفيد العاقل. طيب ومن في السماوات ومن في الأرض؟ برضو خلقهم الله، وكونه خلقهم الله يبقى هم أيضا ملك لله سبحانه وتعالى. هذا أيضا ينبغي أن تجد آيات تقول لك هذا الكلام. فتجد آية تسألك هذا السؤال، وهو: ولئن سألتهم قل لمن الأرض، لمن الأرض ومن فيهن. لاحظوا ما قالش وما فيهن، قل لمن الأرض ومن فيهن إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. طيب إيش نتذكر الآن؟ إيش تذكر؟ إنه لله ما في من في السماوات ومن في الأرض، على ضوء هذا الاستنتاج ستجد آية تدعمك هذا الدعم، هو قول الله سبحانه وتعالى: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فتلاحظ من هذا الحوار والتفاعل مع القرآن على هذا النحو والوقوف مع السؤال القرآني وصلك إلى هذه النتيجة، وهو ملك الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن. وهذه حقيقة توحيدية، وحتى الله في خلقه، وحتى الله في ملكه، وحتى الله في قدرته. اللي ما استوعبوش هذه الحقائق التوحيدية من الأمم السابقة لاحظوا كيف لخبطوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. طيب هذا ايش يقول ذلك؟ ما الله خلق المسيح ابن مريم وخلق أمه يعني. وكيف يطلعونه؟ فتلاحظ أنه للعقول ضلال عجيب يعني. للعقول ضلال عجيب، ما في بوش أي نوع من المنطق العقلي. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ويقول لك الله قل لهم الخبر هذا، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، اللي يقول واللي ما يقولوش. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض. هنا لما تجد بعد الحوار هذا ملك السماوات والأرض، معنى ذلك ملك السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن، في تبقي مساحة في العقل اللي هي ما بينهما. يريد الله في هذه الآية ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما ويخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. هذه لخبطت الذين لم يوحدوا الله سبحانه وتعالى في خلقه وملكه وقدرته. برضو تجد المجامع هذه نفسها، لاحظوا إيش قالت. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله. حلا، أنتم قبل شوية تقولوا أنه المسيح ابن الله، وده الآن قد يكون كره. نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يعني لاحظوا هذا التأكيد، يعني ويرد حقهم هذه الانحرافات. طيب ايش دلالة وإليه المصير هنا؟ اول قال لهم شوفوا شو عذبكم، واللي شتم شغفر له، واللي ما رجعش وما عذبه وش الله ما غفر له، لاحظ اتصال وإليه المصير. لتأتي آيات تبين إجماع الكل في هذا المصير، اللي قالوا واللي ما قالوش واللي أقروا واللي ما قروش، وبرزوا لله جميعا. لا، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لاحظوا الخطاب موجه للجميع الآن، اللي أقروا واللي ما قروش واللي عذبوا واللي ما عذبوش. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فتسير الأمور إذن على هذا النحو. تلاحظ القرآن الكريم، يعني لما ندخل الواحد في نقاش مع القرآن الكريم وتفاعل حي، يطلع للقرآن دلالة جميلة وتخرج للإنسان مفاهيم صحيحة. طيب هذا الآن اللي ما عرفوش، اللي ما وحدوش الله في الخلق والملك والقدرة. أما اللي وحدوا الله في الملك والقدرة، القرآن الكريم أتى يفصل لهم الآن وحدانية الله في هذه المفاهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك، مش ملكه كله، فبيده الملك يتصرف فيه كيف يشاء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. ولاحظوا هنا تقديم الموت على الحياة، زي اللي يقول لا ذكن وإليه المصير. اشتقيوا يعني اشتقيوا واشتموتوا وما حيدفعش الموت عنكم مطلقا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. لتأتي آية أخرى أيضا تبين لك هذا، تفصل لك الأمر أكثر من ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا كأنه الآن كلامك أنت. القرآن يدعم حقك المفاهيم بإعطائك هذه الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. لاحظوا اللي بعدهم اللي ما استوعبوش هذه الحقائق، والذين اتخذوا من دونه أولياء آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. اللي نسبتم لهم ما نسبتم هم أيضا مخلوقين مثلكم وهم في ملك الله، يتصرف الله فيهم كيف يشاء. والذين تدعون من دونه لا يخلقون شيئا، واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. ومش كده وبس، لاحظ الآن أثبت ملك الله لهؤلاء الذين يدعون من دون الله، ويقول لك كمان ما يقدروش يعملوا حاجة، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون مش لكم لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. لازم يكون عندك الأمور بهذا الوضوح، إنهم ولا يملكوا حاجة. وعلى ضوء هذا الآن القرآن يبدأ يعرفك، يعني أنت لما اتصل الآن إلى أنه أنت عرفت الله الخالق المالك القدير، هذه الآن مقدمة لمعرفة أسماء الله، لمعرفة أسماء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، لمن خلق الأرض والسماوات، الله لا إله إلا هو الرحمن على العرش استوى، له، لاحظ الآن، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. لاحظوا الأبعاد البديعة هذه الآن، إنه يصفي من ذهنك خروج أي مسمى من ملك الله. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ولاحظوا عمق ملكه إلى أي درجة، لأنه سيترتب على فهم هذه المعاني والإقرار بها أو إنكارها مغفرة أو عذاب. وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وهنا تأتي هذه الخاتمة، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وصول الإنسان لهذا العمق، هذا المفهوم بذاته تسبيح، هذا المفهوم بذاته تسبيح. لأن التسبيح ما هو؟ التسبيح تنزيه الله عن النقائص. ولذلك لاحظ الآية ذي حق سورة الحديد، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. تلاحظوا الآن بدأ القرآن يفتح لك في أسماء الله على ضوء إقرارك لتوحيد الله، لأنه لا يمكن الإنسان أن يعرف الله سبحانه وتعالى بتفاصيل أسمائه إلا أن يكون قد وحد الله سبحانه وتعالى، ولا لا يمكن أن تتم المعرفة. المعرفة لا تقوم إلا على أساس من توحيد خالص حصل عند الإنسان. وعلى ضوء هذه المعاني الإنسان الآن تجده يحمد الله، يحمد الله إنه خلق السماوات والأرض، ويحمد الله إنه ما في السماوات وما في الأرض ملكه، ويحمد الله إنه ما فيش معه شريك ولا معه ولد ولا معه ولي. ولذلك تجد هذه الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. لتأتي الآية حق سورة سبا تقول، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. ويأتي يقول لك، وقل أيضا كذا من تحميداتك لله سبحانه وتعالى، ما دام أنت سبحت الله ونزهت عن النقائص، تحمد الله الآن إنك وصلت لهذا العمق من تنزيه الله سبحانه وتعالى ومعرفتك. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا، وكبره تكبيرا. على ضوء حمدك لله سبحانه وتعالى، إنك وحدته ونزهت الله سبحانه وتعالى من النقائص وحمدته أيضا على هذا. الآن تأتي الآيات اللي تقر فقرك إلى الله، ما دام أنت ملك الله، وكل من دونك أفراد ولا قوى عظمى، غيب أو شهادة، كلهم أيضا ملك الله. يبقى الكل لازم يفهم هذه الحقيقة ويعلم افتقاره لمن؟ لله سبحانه وتعالى. تأتي آية مثل قوله تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. لاحظوا ذكر هذين البعدين فقط، وهما إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل وتسخير الشمس والقمر. وكأنه هنا السؤال الضمني: من خلق الليل والنهار؟ من خلق الشمس والقمر؟ من أعطاهما هذه القوانين التي تسير كلها لمن؟ لمصلحتك أنت أيها الإنسان. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. لاحظوا هذه الإشارة البديعة: ذلكم الله ربكم له الملك، ولا حد معه شيء غير الله. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه كانوا أفراد، كانوا قوى عظمى مادية أو غير مادية، لأنه في قوى شريرة من الشياطين وما إلى ذلك، يعني كانوا أفراد أو جماعات، قوى صورة، قوى عظمى، غيب، شهادة، كانوا من كانوا، كل من دون الله هذا حكمهم. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه، لاحظوا دقة التعبير، ما قالش قطمير، والذين يملكون من دون، والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يعني كذا خذ جزئية بسيطة من القطمير هذا برضو ما يملكون إيش. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وبعدين يقول: لما صدقتنش بعد هذا الكلام كله ادعوهم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، بمعنى لا يستجيبوا لدعائكم لأنهم ما يملكوش. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، برضو ما يقدروش، حتى اللي يسمعوكم برضو ما يقدروش، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الآية التي بعدها: يا أيها الناس، على الإطلاق عموما، أفراد، جماعات، قوى، منظمات، أحزاب، قوى عظمى، قوى صغرى، الناس جميعا هذا حكمهم. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولاحظوا هذه الدلالة العجيبة: إن يشاء يذهبكم. يقدر الله سبحانه وتعالى الخلق هذون الموجودين كلهم يشلهم وبنفس اللحظة يوجد بدلهم. وهذا ناشئ على ضوء معرفتك الآن لله وقدرة الله. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لتأتي آية أخرى كذا تبين لك كمال قدرة الله هذه، في قوله تعالى: ما خلقكم كلكم أيها الخلق من أولكم لآخركم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. لاحظوا هنا كمال القدرة، النفس الواحدة الله شقل لكوني، والكل شقل لهم كون. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وتأتي هنا الآن، لاحظوا العلاقة بين القرآن والسنة، في علاقة بديعة طبعا بين القرآن والسنة، لأنه أيضا السنة من الوحي، السنة أيضا من الوحي. إذا فصل القرآن في أمر تجد السنة تجمل، وإذا أجمل القرآن في أمر تجد السنة تفصل. هاي لاحظوا بعد هذه التفاصيل تأتي هذه الأحاديث توجه نحن أن نحن نتعلم الأدب مع الله سبحانه وتعالى على ضوء هذه الحقائق. وقبل أن ندخل الأحاديث، بقيت آية في كتاب الله على ضوء معرفتي أن الخلق لله والملك لله والقدرة لله، يقول لك الله: قل هذا القول، وهو: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. ولاحظوا تؤتي كذا في بسهولة، لكن تنزع في نتعة هكذا. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ومن اعتز بالله أعزه الله ومن اعتز بغير الله أذله الله. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. هنا تلاحظ الآن، طبعا ما استقصيناش كل الآيات اللي تناقش مسألة الملك أكيد، يعني أخذنا بس بعضها بما يفيد وصول الإنسان إلى توحيد الله سبحانه وتعالى في أن الملك له وأن القدرة له، وعلى ضوء هذا الملك والقدرة هو الذي يؤتي وهو الذي ينزع وهو الذي يحيي وهو الذي يميت. ونأتي الآن إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي توجهنا في هذا المضمار، في هذا المضمار. فتلاحظوا من أذكار الصباح والمساء إيش نقول نحن؟ من أذكار الصباح مثلا أصبحنا وأصبح الملك لله، كذا المفترض أن أنت تقول أصبحنا وأصبح الملك لله، زي اللي طعم حاجة مليح، يعني إنه الحمد لله إنه الملك لله، لأنه يا أولادي لو كان الملك بيد غير الله كانوا شو بهذلون إحنا، كانوا شو هينون إحنا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. يعني كذا أبسط صورة، يعني تخيلوا لو الهوى بيد الخلق، يعني نحن طول الوقت بس هذا جالسين نترقي الخلق هذا من دولنا هوا بس ولا معنا خبر ثاني. فهنا أصبحنا وأصبح الملك والحمد لله إنه الملك لله، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. وفي المساء تقول لا إله إلا هو وإليه المصير. ثم تقول أيضا اللهم ما أصبح بي من نعمة، اللهم إني أصبحت منك، يعني مش من أحد غيرك، على ضوء إقراري بأنه الملك لك، إذن كل ما في بي وكل ما معي هو منك. اللهم إني أصبحت منك بنعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وسترك في الدنيا والآخرة. ومن تمام إتمام الله للنعمة عليك أن تعلم يقينا أن الملك لله، وأنه ما حد يقدر يعطيك حاجة خالص ولا يأخذ منك حاجة خالص. فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. وتجد البعد الثالث يقول أيضا اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، كما قلت كانوا أفراد ولا قوى عظمى، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وتصوروا كذا واحد وصل إلى هذا التوحيد ومعرفة أنه الخلق لله والملك لله والقدرة لله، والخلق هذا مسحنا الإنسان من صدره خلاص ما بقوش موجود، ليس لهم وجود في اعتباره. تأتي هذه الكلمات الجامعة للنبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الموحدين، يا بني إني أعلمك كلمات، يعني المسألة ليست لا مجلدات ولا مطولات، كلمات قائمة على هذا المفهوم النقي. يا بني إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. طيب إيش يعني يا رسول الله أحفظ الله يحفظني وأحفظ الله أجده تجاهي؟ الكلمة التي بعدها تبين لك الإجابة على هذا السؤال، إذا سألت فاسأل الله. لأنه المنطق الطبيعي شو؟ إذا نشتي حاجة أسأله من اللي يملكه مش من واحد لا يملكها، وأنت قد أثبتت أن الملك كله لله، يبقى معافش معنا تدور أنك تجلس تدور من غير الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت كما إنك نفيت القدرة عن الخلق وأثبتها لله فلا تستعين إلا بالله لأنه قدير. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم كذا كما تعلم يقينا أنك الآن في هذا المجلس وأنني الآن أتكلم، ينبغي أن تعلم يقينا هذا الكلام، وهو أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء يقول لك أوبي قلبك التفت إليهم، لن ينفعوك بشيء من حيث نسبة الأمر إليهم، لن ينفعوك، لازم يكون هذا تقريرك أنت، لن ينفعوك بشيء. طيب فإذا حصلت منفعة فلأن الله كتبها وأمدني الله بها عبر هؤلاء بس، أما هم ولا لهم أي فضل، كانوا عبارة عن وعاء لا أقل ولا أكثر. لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني كلام انتهى، ما فيش كلام غير كده، رفعت الأقلام وجفت الصحف، كلام أقوى من واحد زائد واحد، يساوي 2، رفعت الأقلام وقفت الصوت، كلام لا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يتعدل ولا يتبدل ولا يتغير. رفعت الأقلام وقفت الصحف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم والسامعين من الموحدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.